هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذنه سورة نوح، وهذه السورة سورة عظيمة، سورة عظيمة فيها بيان لقصة نبي الله تعالى نوح وطرق دعوته ووسائل التي انتهجها ومشى عليها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهي من أولها إلى آخرها كلها في شأن نوح عليه السلام مع قومه الذين كذبوه، والذين يعني استمروا على غيهم واستمروا على باطلهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى. فأعظم مقاصد هذه السورة المباركة العظيمة أنها مثال للمشركين الذين كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم وكفروا برسالته. وهذا المثال بقوم نوح عليه السلام حيث كذبوا نبيهم، فجازاهم الله عز وجل بأن أدخلهم النار وأن أغرقهم بهذا الطوفان، وكذلك تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم لما أصابه من أذى قومه. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما كما جاء ذلك في القرآن، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. بل من أدرك دعوته عليه الصلاة والسلام أجيال من الناس، يهلك قوم ثم يأتي قوم آخرون فيدركون دعوته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. كذلك من أقرب الناس إليه كفروا به وكفروا بدعوته كابنه، كما قص الله عز وجل يعني قصته في سورة هود، وكذلك زوجته كما نبه الله عز وجل إلى ذلك في سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وهذه فيها آية عظيمة أن الإنسان حسيب نفسه وأن كل نفس بما كسبت رهينة، لا ينفعك طاعة مطيع ولا تضرك معصية عاصي ولو كان من أقرب الناس إليه. ونوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، كما في حديث الشفاعة المشهور. كذلك أن نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل المذكورون أو المذكورين في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قوله تعالى واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وذلك لأنهم لاقوا من أقوامهم الشيء العظيم والمصاب الجلل والأذى العظيم من أقوامهم. كذلك أن نوح عليه السلام جميع البشر يرجعون إلى أبنائه 3 سام وحام ويافث، ونوح قريب العهد بآدم، كان بين نوح وآدم قرابة 10 قرون، كذلك قوم نوح هم أول قوم يحدث فيهم الشرك بالله عز وجل، وسيأتي يعني أصل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا. ابتدأ الله عز وجل هذه السورة بقوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وذلك عناية بقصة نوح وتوكيدا لمضمون دعوته عليه الصلاة والسلام. أن أنذر قومك، أي خوفهم، لأن الإنذار هو الإعلام مع التخويف والتحذير، من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، أي موجع من الله سبحانه وتعالى. وهذا العذاب الأليم إما أن يكون يعني حذرهم من عذابه الأليم في الدنيا، أو من عذابه الأليم في الآخرة، أو كليهما جميعا، يعني حذرهم من أن يأتيهم عذاب أليم في الدنيا، ومن أن يأتيهم عذاب أليم في الآخرة. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين. نذير أي مخوف، مبين بين النذارة، واضح الأدلة لا لبس فيها ولا غموض، وهذا فيه إشارة إلى أن الداعية لا يدعو الناس إلا بما يفهمون، إلا وما فيه وضوح وبيان، ولا يخرج عن كتاب الله ولا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أمرهم بهذه الأمور الثلاثة: عبادة الله وتقواه وطاعته. أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، أفردوه بالعبادة، والعبادة أصلها التذلل والخضوع مع الحب والتعظيم. وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واتقوه أي اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. وأطيعون أي امتثلوا ذلك، والطاعة هي موافقة الأمر بالامتثال وموافقة النهي بالاجتناب، وهذا من أعظم ما يأمر به الداعي إلى الله عز وجل. ونقول ذلك لأن هذه السورة فيها مثال واضح للدعاة إلى الله عز وجل: يغفر لكم، هذا جزاؤكم إن قمتم بعبادته وبتقواه وبطاعته، ما جزاؤكم وثوابكم؟ يغفر لكم من ذنوبكم. والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. من ذنوبكم، والذنب الخطيئة والمعصية، وسمي بذلك لأن لها أثرا، وسميت الخطيئة والسيئة بذلك يعني بالذنب لأن لها أثرا تؤثر على قلب المرء وعمله. ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهذا فيه دلالة ظاهرة على بركة الطاعة ويمنها على المطيع، حيث أن الله عز وجل يزيد في عمره، ولذلك قالوا أن الطاعة والبر والإحسان وصلة الأرحام تزاد بها الأعمار وتعمر بها الديار وتطهر الأرواح وتنقى الأنفس الزكية البشرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مما يدل على أن بقاء الصحة والمحافظة عليها بهذه الطاعة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من جمع القرآن في صدره لم يرد إلى أرذل العمر. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومعنى ذلك أن قوموا بعبادة الله واتقوه سبحانه وتعالى وامتثلوا أمره من قبل أن يحل عليكم عذاب الله ومقته، فإنه إذا جاء فإنه لا يؤخر. هذا المعنى. لو كنتم تعلمون، لو كنتم تعلمون، فيدعوكم ذلك إلى الامتثال وعدم الغرور وعدم الاغترار. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. ثم قال الله عز وجل عن نبيه نوح وعن رسوله نوح قال ربي، وهذا فيه الشكاية لله عز وجل أنه اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى صدود قومه وإعراضهم عن دعوته. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني دواما ومتابعا لهذه الدعوة، وهذا يدل على جده وحرصه على الدعوة، على دعوة قومه. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل يفعلون ذلك من أجل هداية الناس. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا فرارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي كلما دعوتهم فروا وبعدوا عن هذه الدعوة وهذه الرسالة. وهذا فيه مبالغة قوم نوح في الإعراض عن هذه الدعوة، وذلك لقساوة قلوبهم وقبح أعمالهم. وإني كلما دعوتهم، كلما تدل على التكرار، لتغفر لهم، وذلك أن الداعي إلى الله عز وجل يرغب ويرهب، يجمع بين الترغيب والترهيب، جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي لا يستمعوا إلى نوح وهو يدعوهم، واستغشوا ثيابهم، أي غطوا وجوههم ورؤوسهم بهذه الثياب حتى لا يروا نوح، وأصروا على هذا التكذيب وعلى هذا النكران وهذا الجحود، واستمروا عليه وتعمدوا هذا الإعراض، واستكبروا وأصروا بأعمالهم واستكبروا في قلوبهم استكبارا عظيما. وهذا كله غاية، يعني بلغوا في الإعراض غاية عظيمة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فهو جمع بين الجهر في الدعوة وبين الإسرار فيها، وكذلك جمع بين الليل والنهار وجمع بين الجهر والإسرار، ومع ذلك لم يتابعوا هذه الدعوة ولم يؤمنوا. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، بمعنى أنه يأتي إلى الواحد منهم فيما بينه وبينه ويكلمه، ويأتيهم في مجتمعاتهم ويكلمهم أفرادا أفرادا وجماعات جماعات. ولذلك استنفد عليه الصلاة والسلام جميع الطرق، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي اطلبوا من الله عز وجل أن يغفر لكم الذنوب، إن الله عز وجل غفار لها ستار لها، يتجاوز عن ذنوب عباده، وأن الله عز وجل أن الله عز وجل رحمته تسبق غضبه. وغفار صيغة مبالغة من الغفر، فالله عز وجل يغفر الذنب ويستره. يرسل السماء عليكم مدرارا، أي يرسل السماء عليكم بماء مدرار، أي متتابع متواصل لا ينقطع، يملأ الشعاب والوهاد ويسقي البلاد والعباد. ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم. ويجعل لكم جنات، أي بساتين. ويجعل لكم أنهارا تجري. وهذه الآيات كلها فيها فضل للاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، فهو سبب لنزول الغيث، وكذلك حصول النسل، وكذلك سعة الرزق، وكذلك زوال الجد والقحط. لذلك كان الحسن البصري رحمه الله، ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال إني أشكو الفقر وقلة الولد، فقال عليك بالاستغفار. وجاء آخر فقال إني أشكو جذب البساتين وجذب المزروعات، فقال عليك بالاستغفار. وجاءه آخر فقال إني أشكو الجد، فقال عليك بالاستغفار. فلما ولوا جاء قال له أحدهم من جلسائه كلهم أمرتهم بالاستغفار، فما السر؟ فتلا هذه الآية إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذه السورة استحب بعض أهل العلم أن تقرأ في صلاة الاستسقاء في الخطبة أو في الصلاة، وأثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستسقي ولا يزيد في خطبته على آيات الاستغفار وأحاديث الاستغفار وطلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار لا شك أن أثره عظيم، حتى قال بعضهم إنه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، كما في قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون. ما لكم لا ترجون، أي لا تخافون، لله وقارا، أي عظمة وقدرا. وهذه من أعظم الآيات التي يخوف بها من أعرض عن الله عز وجل وعصى الله سبحانه وتعالى، يكون الله عز وجل في قلبك عظيما تخشى عذابه وتخشى انتقامه من أعدائه، أن تكون عدوا لله عز وجل وأنت لا تشعر. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وهذه من أعظم الآيات التي ذكر بها من أعرض وأجرم في حق الله سبحانه وتعالى. وقد خلقكم أطوارا، أطوارا جمع طور، وهو الحال والهيئة، يعني خلقكم طورا بعد طور، أي حالا بعد حال، وهيئة وهيئة وهيئة بعد هيئة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تمام الخلق، ثم يخرج الله عز وجل بني آدم من بطن أمه طفلا، ثم بعد ذلك يتغذى ويعتنى به حتى يصير شابا يافعا قد بلغ أشده، ثم بعد ذلك يرد يعني إلى أرذل العمر، ومنهم من يتوفى قبل ذلك. وهذا تذكير، يعني تذكر نفسك أنت أيها الإنسان، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني دعاهم إلى أن ينظروا إلى هذه الآيات المشاهدة العظيمة التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل وبديع صنعه في خلقه، وهذا يدعونا إلى التأمل في خلق الله تعالى. ألم تروا هذا استفهام، والمراد به التقرير، كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي واحدة فوق واحدة. وهذه السماوات شداد ذات حبك، بناها الله عز وجل بقوة عظيمة، جعلها الله عز وجل كالقبة للأرض، وجعل القمر فيهن نورا، القمر بهذا النور المضيء الذي يستنار بنوره، آية عظيمة من آيات الله عز وجل. وجعل الشمس سراجا، أي مشعة مضيئة، فهي كالسراج للأرض، وجعل الشمس سراجا، وذلك لشدة إضاءتها بخلاف النور الذي في القمر، لأن القمر نوره مكتسب يعني من نور الشمس، أما الشمس فنورها ذاتي ضياؤها ذاتي. والله أنبتكم أيها الناس من الأرض نباتا، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا تنبيه إلى أصل خلقتك أيها الإنسان. ثم يعيدكم فيها يعني إلى الأرض، ويخرجكم منها يوم يأذن الله عز وجل يوم القيامة إخراجا، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقيامهم هذا حفاة عراة غرلا، وهذا فيه دليل على البعث والنشور. ثم ذكر الله عز وجل امتنانه على خلقه وعباده، والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مبسوطة يسهل المشي عليها، ممهدة لأن تعيشوا عليها، لتسلكوا منها سبلا، أي طرقا فجاجا، أي واسعة، جمع فج، والفج هو الطريق بين الجبلين واسع، وهذا كله تسهيل من الله عز وجل للمشي في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا بعد الإياس منهم، بعد أن أيس نوح عليه السلام من استجابة قومه وانقيادهم لرسالة الله عز وجل التي جاءهم بها نوح عليه السلام، شكى إلى ربه إنهم عصوني. قال نوح ربي إنهم عصوني، والعصيان هو مخالفة الأمر، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. بمعنى واتبعوا هؤلاء الكبراء الذين غفلوا عن طاعة الله وذلك بالتهائهم وانشغالهم بالمال والولد، وهذا نوع استدراج من الله سبحانه وتعالى. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهؤلاء القوم اتبعوا رؤساءهم الذين متعوا بهذا المال ومتعوا بهؤلاء الأولاد بكثرة المال وكثرة الأولاد، وكثرة المال وكثرة الأولاد لم تزدهم إلا خسارة، يعني هلاكا وضرارا. ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا، والمكر هو الانتقام من الخصم من حيث لا يشعر. كبارا أي بليغا عظيما، وذلك أن هؤلاء الرؤساء والكبراء منهم صدوا التابعين لهم عن دعوة نوح عليه السلام وسخروا منه غاية السخرية، حتى قالوا عنه من الأوصاف التي تنفر عنه عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم. هؤلاء الكبراء قالوا لهؤلاء التابعين لا تتركوا هذه الآلهة، لا تذرن آلهتكم أي معبوداتكم التي تعبدونها، ولا تذرن أي لا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا ونسرا، وهذه أسماء الأصنام التي يعبدونها، وهي في الأصل كما قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسكم هذه أن ينصبوا في مجالسكم صور هؤلاء الصالحين حتى إذا رأيتموهم تنشطون للعبادة وتجدون فيها. فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله، فقالوا إن أقوامنا ما جعلوا هذه الأشياء، ما جعلوا هذه الصور إلا أن لهم جاه ولهم يعني ولهم مقام عند الله عز وجل، فندعوهم من دون الله عز وجل حتى نستنصر بهم ونسترزق بهم وغير ذلك، فعبدوهم من دون الله. ولهذا قال أهل العلم أن سبب الشرك في بني آدم وابتعادهم عن التوحيد هو غلوهم في الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أيما تحذير، يعني أبلغ تحذير وأشد من الغلو في الصالحين، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم. لأن ما كان ما بين آدم عليه السلام إلى نوح كانوا على التوحيد، 10 قرون كانوا على التوحيد فلم يطرأ فيهم الشرك. ثم جاء الشرك في القوم الذين أرسل فيهم نوح عليه السلام، وسبب وقوعهم في الشرك هو هذا. وقد أضلوا كثيرا عن الحق وعن الدعوة وعن الرسالة، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. هذا فيه دليل على مشروعية الدعاء على الظالمين الكافرين خلافا لمن منع ذلك. هذا موسى عليه السلام دعا على فرعون وملأ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ولم يعاتبه الله عز وجل على هذه الدعوة. وسيأتي كذلك الدعاء يعني نوح على قومه. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مما خطيئاتهم، مما هي أصلها من ما، من ما، ومن هنا سببية أي بسبب خطيئاتهم. أغرقوا وذلك الطوفان الذي حصل لهم، انهمر الماء من السماء ونبعت عيون الأرض فصار أطبق الماء على جميع الأرض، كل الأرض صارت ماء، ولم ينجو من هذا الطوفان إلا من كان مع نوح من كل زوجين اثنين وأهل نوح، وكذلك من أهل نوح من آمن معه، وكذلك من آمن معه وما آمن معه إلا قليل. فأدخلوا نارا، وهذا تعظيما لشأن هذه النار ولذلك نكرت. وقال أهل العلم هذا فيه إشارة إلى عذاب القبر، قولي فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، فإن عذاب الله عز وجل إذا حل بقوم فلا راد له ولا مانع له. وقال الآية قال ابن نوح لأبيه لما قال له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال نوح ربي لا تذر أي لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا أي من هؤلاء الكفار من يسكن دارا من الدور. وأصل كلمة ديار من الدار، وتطلق على من يسكن الدار. لما؟ إنك إن تذرهم تتركهم يضلوا عبادك، وهذا من خبرته بهم، لأنه استمر معهم وعرف ما هم عليه من الباطل، وبعد أن أيس من إيمانهم. ولا يلدوا إلا فاجرا بأعماله كفارا بقلبه، فجمع بين الفسادين، فساد القلب وفساد الأعمال. والحية لا تلد إلا الحوية. رب اغفر، وهذا كذلك فيه مشروعية الدعاء على الكافرين، رب اغفر لي، وهذا فيه أن الإنسان إذا دعا يبدأ لنفسه. ولوالدي يثني بوالديه لعظم حقهما عليه. أما إذا كان الوالدان كافرين فإنه لا يشرع له أن يدعو لهما، بل يدعو لهما بالهداية. ولمن دخل بيتي مؤمنا، وبيته إما مصلاه ومسجده وإما منزله. وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وهذا يعم، ولعلنا ندخل في هذا الدعاء. آمين. ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي إلا هلاكا، وهذا كذلك يعم في الدنيا والآخرة، ويعم كل ظالم. هذه السورة سورة عظيمة كما قدمنا فيها بيان لقصة نوح عليه السلام ووسائل الدعوة التي مشى عليها، وكل ذلك يعني تعليم لنا. فأعظم ما تضمنته هذه السورة المباركة العظيمة بيان دعوة نوح عليه السلام لقومه، وتتجلى في أمور: واحد، الدعوة إلى التوحيد، التحذير من الشرك، ثلاثة، الإنذار والتخويف، أربعة، الترغيب والترهيب، خمسة، الاستدلال بعظيم صنع الله تعالى، هذا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يقره في قلوبنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.